قد جاءكم بصائر من ربكم. طب البصائر دي معنويات، أمور معنوية، والمجيء ده للأمر الحسي، جاء زيد وجاء عمرو وجاءت معرفة ايه. طب تصور بقى البصائر جاية كده، شوف جسم البصائر حتى جعلها قالب كده ايه، قد جاءكم من الله نور. شوف بقى لما النور يجي كده، هو أدانا نور صحيح، إنما النور شو جاء، جاء الحق وزهق. شوف بقى كلمة جاء الحق دي، تصور الحق بقى جايب هيلمانه كده ويطلع على الباطل، جاء. قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بلغت من تكوينها أنها أصبحت كأنها شيء محس يجيء. ومدام كأنها شيء محس يجيء، يبقى ما يصحش أنكم تقولوا ما وصلتناش. قد جاءكم بصائر ايه؟ من ربكم. والبصائر جاء من مين؟ من الرب. ازاي؟ أم قال لك لان بعض الناس ينغشوا لك ان اللي هي عقل اوضع القوانين اللي تسعد الدنيا وتسعد البشر وتعمل ومش عارف ايه وبتاع، تقول له انت ما خلقتش، انما اللي خلق هو يجيب القانون، اللي خلق هو اللي ايه؟ هو اللي يجيب الايه؟ هو اللي يجيب القانون. قد جاءكم بصائر، وبصائر من مين؟ من الرب. الرب الذي ايه خلق بقدرته وامدنا في كل شيء بقيوميته. ومدام دي لوازم الربوبية، ما هو رب بقى. قد جاءكم بصائر من ربكم، جاءكم بصائر، حكم الله ان البصائر جاءتنا، يبقى حكم بان رسوله بلغ. هو اداله وهو ناولكم. يبقى البصائر جت ولا ما جتش؟ يبقى ادى الله فشرع، وادى رسوله فبلغ، وبقي ان تؤدوا فتنفذوا. شوف بقى، قد جاءكم بصائر من ربكم، يبقى مين اللي بعت؟ الرب. وما دام جاءكم البصائر، يبقى الرسول بلغ ولا ما بلغش؟ يبقى بقي المساله ايه؟ المساله عندكم. وما دام المساله عندكم بقت في ايدكم، اللي مش في ايدكم جالكم، يبقى اللي في ايدكم تعملوه ولا لا؟ اللي مش في ايدكم وصل، يبقى اللي في ايدكم يجب تعملوه ولا لا؟ خلاص، يبقى لا عذر لكم من المشرع الاعلى الذي خلق وهو الرب، ولا من المبلغ المعصوم وهو الايه؟ الرسول. يبقى المساله عايزه ايه؟ فمن البصائر جت، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. يبقى اذا احنا عايزين ثلاث حاجات: منهج من رب، وبلاغ من رسول، الاثنين جم. بقي ايه بقى؟ من ابصر. انت تقول ايه مثلا؟ الولد يدخل مثلا، ولله المثل الاعلى، يدخل البيت يلاقي الام يقول لها طب اختلني، تقول مفضيك ما عملتش حاجه، يقول لها الله، ابويا بعت اللحم وبعت الرز وبعت المش عارف ايه وبعت الله، يعني مالكيش ايه؟ يعني بقي العمل بتاعك انت، انك انت تدخل المطبخ وايه وتعمله. الله، يبقى ربنا بيقول انا خلقتكم وعملت لكم قانون سياسه، قانون صيانه، وارسلت لكم رسول باماره انه صادق في بلاغه وادى هذه الرساله، تبقى المساله عندكم. يبقى كل واحد يعمل ايه بقى؟ ان ابصر فلنفسي، ومن عمل. واياكم أن تفهموا أني كلفتكم بما يعود علي في ذاتي ولا في سلطاني شيئا، لأنها خيرها لكنت خيرها، ولا آمن على التشريع ممن لا يفيد من التشريع. اللي يبقى مأمون على التشريع مين؟ اللي ما يستفيدش منه، لأن اللي يستفيد منه يمكن برضه إيه تيجي في حد كده يغطرش يعمل، لا مش مستفيد منه. يبقى هو ده اللي مأمون على التشريع ولا لا؟ ولذلك يجب ان يكون المشرع للحكم غير منتفع به، وما دام يكون غير منتفع به، اياك ان يشرع بشر، اياك ان يشرع ايه؟ ان يشرع بشر. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. احنا قلنا اللام بتفيد النفعيه، وعلى بتفيد الايه؟ وما انا عليكم بحفيظ. وما انا عليكم بحفيظ، يبقى ده لازم الرسول اللي بيقوله،